سنة ضربت وقفت ويغفر الله

صلى على النبي. You are the one. بعدين الله الله الله وسخر لكم الفلك لتجري تعالى جل جلاله وتسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وتسخر لكم الأنهار وتسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار الله قال إبراهيم

الجنة. ربنا ليقيم وراءك فجعل إذا تم من الناس تخوي إليهم موتهم. جدنا عليك وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربك Oh. إدارة محمد سلام و وولد حمادة حدث تليفون 66-0236 برعا مكور شركة عمالة دولة كهربائية إدارة الحاج شئ تمام بمدينة السلم النووي. نقلنا لكم من داخل مخازن الفراشة الزهدية الكبرى تحت إدارة المعلم وهذا محمود البشير. الخدمة الممتازة تطلب من أولاده نمر البشنيين. وشكر الله وسعيكم جميعا.